عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا وجدت من نفسك شيئا بخلاف ذلك فذاك نقص في إيمان. لو وجدت في نفسك حسدا لأخيك أو ظلما لأخيك أو غيبة ذلة أو خيانة ذلة فذلك من نقص إيمانك وضعف إيمانك. عليك أن تحاسب نفسك، عليك أن تجاهدها حتى يسلم قلبك لأخيك. ومن كان هدفه رضا الله سارع إلى مراضيه وابتعد عن مساخط ومناهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبون لله الراغبون فيما عنده يجتهدون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالأوامر وترك النواهي والصدق في ذلك. فأنت يا عبد الله تدبر كتاب ربك من أوله إلى آخره، واستمعه إذا كنت لا تقرأ، استمع من يتلو وتدبر وتعقل حتى تعرف أخلاق المؤمنين وصفات المؤمنين وأعمالهم وتأخذ بها وتستقيم عليها، وحتى تعرف صفات الأشرار وأخلاقهم وأعمالهم وتبتعد عنها وتحذرها وتحذر منها. فمن صفات المؤمنين في هذه الآية أنهم أولياء، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولي ضد العدو، كل واحد ولي أخيه ينصح له ويحب له الخير ويساعده فيه ويعينه على ترك الشر، فلا يخونه في المعاملة ولا يخونه في أهل ولا مال ولا يحسده ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يظلم في نفسه ولا في مال ولا في عرض ولا يغشه ولا يخونه في أي معاملة، لأن إيمانه يمنعه من ذلك. ومن صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن تمام إيمانهم ومن كمال إيمانهم الواجب الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمؤمن كذلك في أهله وفي جيرانه وفي مجتمعه يريد الإصلاح، يريد هداية إخوانه إلى أسباب النجاح، لا يداهن ولا يسكت، بل ينصح لإخوانه ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر أينما كان، في البيت والطريق في المجتمعات وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار والباخرة في أي مكان. متى رأى من أخيه خللا نصحه ووجهه إلى الخير بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب، كما في الحديث الصحيح المؤمن مرآة أخيه المؤمن. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجة. هكذا المؤمن. فرج عليه فرجة قربة من قرب الدنيا، فرج الله قربة من قرب يوم القيامة. ومن ستر المسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. هل الآخر والله في أمر أدنى كان في أمر أخيه. فالأمر المعروف من المنكر من إعانة أخيك على الخير ومن كونك في حاجته، لأن أعظم الحاجات الحاجة التي ترضي الله عنك وتقربك من رحمته وتباعدك من غضبه، وذلك بالدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتوجيه كربته بالصدقة بالقرض بالشفاعة الحسنة، كل هذا مما يحبه الله. وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أهم الأمور، لأن فيه صلاح دينه واستقامة حاله مع ربه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يسلك بلسانه فإن لم يسلك بقلبه فذلك أرحم به. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد الأرض شبكة بين أصابعه. ثم قال عز وجل: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني مع محبته فيما بينهم وتناصحهم وتعاون على الخير وأمرهم بالمعروف هم يقيمون الصلاة، يعني يؤدونها كما أمر الله في جماعة في أوقاتها، هكذا الرجل يؤديها في جماعة في بيوت الله كما أمر الله في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب، لا يتكاسل في أي وقت، لأن إيمانه يحمله على ذلك. كثير من الناس يتشبه المنافقين ويتثاقل، وربما تثاقل عن الفجر والعشاء أو الفجر والعصر، هذه من المصائب العظيمة. الواجب الحذر أن تكون مقيما لها محافظا عليها في أوقاتها في بيوت الله مع إخوانك. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أنا مراسلة قام، ثم أمر فأم الناس، ثم انطلق إلى رجال، ثم انطلق إلى رجال من أمام فجر من حطب إلى رجال لا شيء من الصلاة توقف عليه الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عمر. بل ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم الأعمى فقال: يا رسول الله ليس لقاء يقوم بالمسجد، هل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع نداء الصلاه؟ قال: لا. قال: فعجبت. ورد الاعمى يساله قائد فيقول: اني اجب. ومن اقامتها طمانينه فيها والاقبال عليها والخشوع فيها، يصلي قلبه خاشع مطمئن حاضر، يتم ركوعها وسجودها وقيامها ووقفته بعد الركوع، جلسته من السجدتين يتم هذا كله، هذا من إقامتها، تخشع فيها وتطمئن ولا تعجل ولا تسابق إمامه، تتابعه معه ولا تسابق خطبته مع إمامك متأخرا عنه، لا مسابقة ولا موافقة بل معه متصلا به، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعلنا ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يؤتم به، وإذا ركع فاركعوا لا تنهض أركع، وإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجدوا فاسجدوا فلا اسجد حتى يسجد، يتابعونه لكن متابعة متصلة لا معه ولا قبله ولكن معه متصلة جدا، من حين يكبر أن تقطع صوته تكبر، من حين يستوي راكعا أن تركع، إن يستوي ساجدا أن تسجد، من حين يرفع وأن تقطع صوته تقوم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولم يسلم ركوعه ولا سجود امره يعيد، انك لم تصلي يا اخي امره يعيد، فعل هذا لا، ثم قال: والذي بعثه بالحق ما احسن غير هذا. فقال الصلاه: اذا قمت الى الصلاه فاسبر وامور، ثم استقبل قبله، ثم كبر، والرماس يصاب من أفراح القرآن. ثم ربهم القرآن أنه ما شاء الله. ثم ارجع حتى اطمئن راحة. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى اطمئن جالسا. ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا. ثم الأذان صار. تعلم فيها الطمأنينة. كثير من الناس يمكرها الأقبل ولا يعتني بها ولا يعتني بمتابعة إمامه. الواجب أنه مع الإمام يتابع الإمام متصلا لا معه ولا قبله لكن بعده متصلا. وإذا كان صلي وحده طمأن في الصلاة مرة أو نفل مع النبيها حتى يؤديها كاملة. في عمود الإسلام وأول شيء حسب العبد يوم القيامة هل هي الصلاة؟ يقول رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام من حفظها من حفظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة وانتهاء. ومن لم يحفظها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي جهل. وكان عمر رضي الله عنه يكتب الى امراه ويقول ان اهم ما بكم من الصلاه. ان اهم ما بكم من الصلاه. ومن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لباس الله اضيع. وقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من حفظ عليها له نور وبرهان ونجاه يوم القيامه يدل على ان المحافظ عليها من اسباب قوة الإيمان وسلامة الإيمان وقبول النور بالقلب حتى يستقيم على الحق وحتى يدع ما سواه. ومن ضيعها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة فكان في ظلمة وفي شقاء. ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وغيره. قال بعض اهل العلم انه حشر مع هؤلاء وضيع الصلاه لانه ضيعها من اجل الرياسه والاماره صار شبيها بفرعون. وان ضيعها باسباب الوزاره والوظيفه صار شبيها بهامان وجيه فرعون. وان ضيعها باسباب المال والشهوات صار شبيها بقارون الذي حسن الله به ولله الارض. من ضيعها باسباب البيع والشراء والمعاملات صار شبيها بابي بن خلف من هذا تاج اهل مكه فيحصل مع اهل الله وربها. في هذا الحدث فان جاء عن الحجر من اضاعتها وتهاونها. ان يجب على المؤمن والمؤمنه اقامتها على الوجه الذي يرضي الله. فيطمئن المؤمن والمؤمنة ويؤدي أفعالها بطمأنينة وإخلاص وخشوعا ويحذر التهاون في ذلك والتساهل. كن موفق ما وفقه الله. لكن هذه الصلاة في عمودين متى حافظت عليها وأديت حقها حفظ الله عليك دينك ومستقر لما سواه استقام لك أمرك. ومتى أضعتها أضع سبيلها. الحديث الصحيح بين الرجل وبين كل مشرك ترك الصلاه. ويقول عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. هذا في الحذر، وهذا الواجب المحرر عليها على الرجال والنساء. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره ان يبقى الله غدا مسلما فليحرر على الصلاه اي منازلهن، فان الله اسرع من الهدى وانهن مسلم الهدى. ولو انكم صليتم المسلم كما صليتم على محل بيته لتركتم سنه يقيم الصلاة كما أمر الله تامة كاملة لا ينقضها ولا يخسرها شيئا. ويؤتي الزكاة كذلك أيضا كاملة لما شرع الله، حزم نفسه ويؤدي زكاة الأموال عن طيب نفس وعن إخلاص. هذا يدل على قوة الإيمان وكمال الإيمان. جهد نفسه بطاعة الله وفي كل شيء صلى الله عليه وسلم. المحارم التي حرم الله عليه كلها، هو معد نفسه لأداء فرائض الله وترك محارم الله، هكذا أوجب الله عليه، فهو يعتني بهذا راية لذلك. ويؤدي فوق الله ويؤدي فوق عباده او صدق وعظمه بما عند الله ويخلص له سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه. الصلاه من حق الله عليه، الزكاه حق اخوان الفقراء عليه، هكذا صوم رمضان حق البيت من حق الله عليه، كرم والديك وصلاه الارحام من حق والديك عليه وارحامه، ترك المحارم من حق الله عليه، تدعى المحارم الله فمن ثوابه وخشى عقابه، يشمل أيضا طاعة الله سبحانه في الأوامر المستحبة، ترك المكروهات، بعض المباحات التي تعينها على طاعة الله، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أقسم المؤمن لها إفضال النفس والمقتصد والسادة والكرة، والمقتصد مستقيم على الحق التارك من حرم الله مؤدي لما رضي الله، والظالم نفسه المقصر في بعض الشيء في المعاصي، والمسارع الخيرات الذي يؤدي الواجبات ويدعى المحرمات ويسارع في كل خير ويسارع الى كل خير ولو كان غير واحد، يحفظ وقته ويصون عما لا ينبغي ويسارع الى كل خير وينافس، تشمل توفيق الله في الدنيا وإعانته في الدنيا، تشمل ما يعطيه الله في الآخرة أولئك سيرحمون، تشمل هذا الله ورحمة الله أن يوفق في الدنيا للعمل الصالح والاستقامة والثبات على الحق، ورحمة الله أن يجازي في الآخرة في الجنة والنار ومنازل العالية في دار النعيم، Thank you. للمحاسبة لنفسه ولمن تحت يده من أهل أجساد إخوة صغار عمال خدم غير ذلك، ليس عنده غفلة ولا تشاؤم، بل هو يعتني بكل ما يتعلق به ويطيع الله ويطيع الله ورسوله طاعة عامة بكل ما أوجب الله ورسوله وبكل ما نهى الله عنه ورسوله. ومما يعين على هذا الخير العظيم كثرة قراءة القرآن، حفظ الوقت عن الغيل والقال ومجالسة